يا رحم الأكوان يا رحمانها يا رب ثبتني على الإيمان يا على الإيمان أمسيت في الدنيا أغني كلما أوحيت لي من أصدق الألحان يا لا إله أحد